مجزوم بها وواقعة وعليها دليلها. ادي قولوا العلم. طيب العلم من هو؟ العلم انواع كثيرة اوي لا حصر له. ليه؟ لان العلم اما ان يكون علم الشرح وهو ان تؤمن باله وصفاته كذا كذا كذا وتؤمن بالاحكام اللي صدرها يبقى ده علم شرعي. علم ايه؟ شرعي. وده مصدره ايه؟ قال لك مش الناس، مصدره من فوق برسول يبلغه بمعجزه، ما حدش له في حاجه. طب الذين اوتوا العلم اللي هم دول بقى؟ قال لك ايوه اللي هم دول. اللي هم من بقى؟ الذين امنوا بك وصدقوك بالمعجزه على انك رسول، يؤمنوا بان الكلام ده حق. يبقوا ضد مين؟ الذين سعوا في ايه؟ في اياتنا ما ايه؟ معاجزين. فبيقول لك اللي امنوا بك دول متعصبين لك. قام قال لك والذين اوتوا الكتاب من قبل. الذين اوتوا الكتاب ايه؟ لانهم يعرفون محمد ويعرفون انه جاي كما يعرفون ابنائهم. ولذلك تجد القران مش جايبها باللزوم، جايبها بالنص. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل ردا عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه ارسل لي بدليل انه اداني معجزه. ومن عنده علم الكتاب. اللي هم بتوع التوراه والايه؟ والانجيل. يبقى اوتوا العلم. العلم هو بقى العلم الشرعي. اوتوا العلم. العلم هو بقى العلم الشرعي اللي جاي من السماء، اللي البشر ملوش ابدا فيه الا النقل والروايه فقط. يشهدون لك بانك كذا وكذا وكذا. طب ده حته من العلم. العلم الشرعي ده حته من العلم. واي العلم الكوني؟ طب الشرع ده بيقول حلال وحرام وغيره. والعلم الكوني بقى اللي بينظر في الجماد وبينظر في النبات وبينظر في الحيوان وبينظر في الانسان في غير قانونه الشرعي في كل ناحيه من نواحيه، الله ده علم صحته مثلا. ده مش علم. علم بقى ما دام العلم كله قضيه مجزوم بها وواقعه وعليها دليل، ماذا يبقى شرعي؟ اللي ما حدش له دخل فيه. ما فيش الا البلاغ من الرسول وتنتهي المساله. وده مش يحدث ان كانوا من امتك وان كانوا من الايه؟ من السابقين اليهود والايه؟ والنصارى. طب والعلم الثاني بقى اللي هو العلم اللي نسميه احنا العلم الكوني اللي بيتعلق بالكون كله، يتعلق بالكون كله بجميع اجناسه اللي هي ايه؟ اجناسه ادناها الجماد خلاص، ثم ياخذ خاصيه اخرى وهي النمو فيبقى نبات، ثم ياخذ خاصيه وهي الاحساس يبقى الحيوان، ثم ياخذ خاصيه والتفكير يبقى الانسان. في كل اجناس الوجود فيه جنس. بعد كده العلم الذي ينتظم هذه الاشياء اشهد لك ويرى ايضا هو كده. قال لك العلم الكوني الشرع مش جاي عشانه. الشرع جاي عشان يضبط الحاجه اللي الاهواء بتختلف فيه. انما العلم الكوني ده كل الناس هيتفقوا فيه، كل عقل يبحث وبيغش في بعضه ويسرق ويعمل يحوش العلم الاهوائي ما يوصلش. انما العلم الكوني يسرقوه اهو ده هيتفقوا فيه. يبقى مالناش دخل بيه العقل ونشاطه. الله خلق لك مقومات حياتك في الارض، شمس وقمر ونجوم وميه وهواء، وارض بتطلع نبات وحيوانات بتخدمك، دي ضروريات الحياه. ان حسيت تتركها بقى شغل مخك في الكون اللي انت عايش فيه عشان تطلع ايه؟ اسرار الله في الكون وترقي حياتك شويه. قلنا زمان كنا لما نعوز ميه نروح فين؟ ان كان عندنا نهر بنروح النهر، ما عندناش نهر بنفحص بير ونروح للبير مش كده؟ طيب حل قوي. وبعدين نروح للبير ما نلاقيش فيه ميه، يعني المياه الجوفيه امتنعت مش موجوده. نقوم نعمل ايه؟ نستسقي يا رب نصلينا شويه ميه. لكن لما بعدت الوسائل عندنا وبقت الميه في الصنبور وافتح في البيت ومش عارف ايه، ساعه ما الاقيش ميه ما بقولش يا رب الدين، اقول له اسف الكوبانيه ايه هذا المواسير المواسير تلفانه. يقوم يروح للمواسير يقول له مواسيرنا سليمه والبتاع الحداد عال وكل حاجه، يقول له روح شوف الكوبانيه الكبيره، يقول لك عال قوي، روح خد البابور. عمل ايه البابور متعطل؟ الله بعتت الصلاة بيننا وبين مين؟ كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبقى عدنا شوية عنه. إنما الأول ما كانش كده الكلام. لقيت الماء يقول يا رب استسقط خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير لنجيب الصفايح لنجيب القرد لنجيب مش عارف ايه ونروح ونعمل الدوشة دي كلها. فواحد قاعد يفكر بفكر كوني بقى. مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني. عمل ايه؟ قال لك ده المية بتنزل على الجبل، بتنزل على الجبل الاول وبعدين ما تستقرش الا في الواطي في الارض. طب ما الجبل كان يحتفظ بقى مكانه على ينزل الواطي الله. طب انا المال اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو عليت المايه دي عاليه عاليه عاليه قوي فجبت منها مواسير ايه ووديتها البيوت، وهنا الماء العالي يستطرق يجي للواطي يجي لك لحد البيت. فكان شغل العقل ده زيادة في الإصلاح، زيادة في الإيه؟ في التكوين. ده اسمه علم إيه بقى؟ علم كوني. السماء مالهاش دعوة بيه. الكفرة والمؤمنين يعملوه. ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفرة كتير، إيه اللي اخترع الكهرباء دي؟ إيه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر. اللي عمل التليفون كافر. خلاص أنا مش مالهاش دعوة بالإيه؟ إذا السماء ما تتحكمش إلا في الحلال والإيه؟ والحرام. والحركة اللي هتختلف فيها الاهواء يضبطها هو في ايده، واللي هتختلف فيها الاهواء يسيبها هو في ايده. الاول طب الذين اوتوا العلم بقى نشوف، ادي احنا عرفنا العلم الشرعي. طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والانسان؟ قال لك شوف بقى ربنا قال عليه ايه، مش حي كلام من عندي. قال لك ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هتيجي الفاصل دي، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ادي ادي نبات، ومن الجبال ادي الجمال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى جاب ايه؟ كم جنس نبات وايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ومن الناس ادي الانسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعية والكلام اللي هو الصحية والبتاع. والدواب ادي الايه؟ ادي الحيوان. والانعام مختلف الوانه كذلك. هات بقى شوف، انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في ناحية جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، انسان في علم. دي قضايا علميه. قال انما يخشى الله من عباده العلماء، لانهم هيشوفوا اسرار الله في هذه الاشياء ويطلعوا لنا منها حاجات حلوه. وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام ياخذ من كلامهم ويؤيد قدره الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى. ما يقول لك بقى والجاذبيه ونيوتن اخترع الجاذبيه. يا سلام، الجاذبيه قعدت تخدمنا ولا احنا قادرين لحد ما جه مين؟ مجيه نيوت. طيب والحركة والاحتكاك وتطلع شرارة كهرباء وتطلع نور اهو جيه اديسون وعمل لنا الله. يبقى اذا دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل اليه العالم الكوني اشياء دليل على ايه؟ على سورة الخوف. يبقى اذا العالم الكوني له مهمة ولا ملوش مهمة؟ طب من الذي يرى ان الذي جاء به محمد هو الحق؟ إن كان العلماء الشرعيين أهم أهل الكتاب قالوا اللي أمنوا بيتقالوا خلاص. في التانيين قال لك هم هيشهدوا برضه. إزاي بقى؟ طب هات كده علمة كونية كده تشهد لله في حاجة. قال لك يا أخي إحنا كنا بنتكلم في إنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذرة؟ قال لك طب والذرة هي ايه؟ الهباء المنتشر في الكون. طب دي كلام ربنا. انا عايز بقى من العلم الكوني اللي يثبت لي الحكاية دي، ان ربنا يعلم الذرة ويعلم مش عارف ايه ويعلمها ايه. قال لك طب تعالى بقى، من الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر؟ حد يقدر يقول غير دي؟ ليه؟ قال لك لانك اتفى اشياء في الوجود تسأل تلميذ الاعداد يعرف. يقول لك من الذي اخترع الكهرباء؟ يقول لك اديسون. والذي عمل التليفون؟ فلان. الذي عمل التلغراف؟ كنان. الله من الذي صعد القمر؟ كنان. فالحديث كلها بنعرف تاريخ اللي عملها ونعمل له تمثال ونهيصه. بقى ما حدش يسأل يقول مين اللي عمل الشمس؟ الله. مين اللي عمل القمر؟ مين اللي عمل الهوا دي؟ طب دي كانت طرف في الحياة، إن لم يعلم يبقى زي بعض ما انتهت، كانوا ناس عايشين ولا هو يعرف يصحى منه. يبقى إذا لما نعرف إن كل اللي عمل حاجة معروف عند الناس، ده اللي ما بيعملوش بيدعي إنهم عملوا. يبقى اللي يعمل يداري نفسه كده يعني ولا يقولش؟ قال لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يجرؤ واحد أن يقول أنا أو فلان أو المحل، مع أن الملاحظة كتير. حد قالت ما يجدوش لها جواب أبدا. يوم يقول لك إيه أهلك؟ محدش ادعاها خالص ولا فيه. طب من خلقهم؟ محدش ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق الإنسان. إذا أنت في قضية ساعة ما تعرض الإنسان فبهت الذي كفر، ما يقدرش يجاوب، فلا يجد إلا أن يقول الله الله الله. اذا نيجي بقى نشوف بقى، احنا كنا زمان قلنا ان الله اذا قال قولا وقال البشر قولا يجب ان ينطمس قول البشر امام قول الله، لان البشر حين يقنن قوانين يقنن لاشياء شهدها الان، انه ما يعرفش هتجد ازاي، ولذلك يضطر يعدل القوانين ولا ما يعدلهاش. معناها بيعدل يعني ايه؟ انه فاته حاجه والاحداث اثبتت ان القانون قاصر فعمل الشيء الفلاني. حال قوي. نيجي بقى الحق سبحانه وتعالى نشوف كده ازاي هنثبت حكايه الذره دي. ويعني نقول احنا قلنا بقى ان احنا لما يكون فقرة في الريف واحد ينور بيته بلمضه نمره 5 كده، وواحد يبقى كبير شويه يمكن شيخ الغفر يجيب نمره 10، وشيخ البلد يجيبها نمرة 15، والعمدة يجيبها نمرة كام؟ يجيبها 30، بتاعة كبيرة كده. الله. واللي اترقى شوية وراح البندر وقارف الكهرباء يجيب له بتاعة كهرباء، وواحد يجيب ايه؟ نيرون. الله. اذا احنا ننير ظلماتنا على قدر امكانياتنا. خلاص؟ والامكانيات مختلفة، دي كده وده كده وده كده وده. فإذا طلعت شمس الله صباحا كل يطفئ مصباحه. كذلك إذا قال الله حكما وقال الناس حكما فيجب أن ينطمس حكم الناس أمام حكم الله. خلاص مفيش كلام. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهت المسألة. ما عادش في كلام. طبعا الأول. تعال بقى في الذرة دي بقى. إحنا قاعدين أهو. في نور بقى عندنا اقوى من ده، الظلام ولا حاجة. طب انت شايف الجو هنا ايه شكل؟ في حاجة؟ في غبار؟ شايف غبار؟ انتوا شايفين غبار في الجو؟ ابدا. مع ان فيه ايه؟ فيه نور، بس النور بتاعنا احنا ما يكشفش الغيب. انما هات قوة بقى، جيب نور الشمس وتدخلها في الاوضة وتبص كده تلاقي ايه؟ مسار الشعاع ده هو كله ايه؟ اذا الشعاع ده بين لنا الذرة ولا لا؟ والشعاع من الشمس المخلوقة، فاذا كانت الشمس المخلوقة بينت لنا الخفي علينا، اخالق الشمس المخلوقة يخفى عليك؟ مين انت؟ مين اللي يقول كلام ده؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش. يبقى اذا العلماء اثبتوا لنا اشياء يؤيدون بها ان ما جاء به الرسول ايه؟ ما جاء به الرسول حق. مشكلة مثلا نقرأ في القرآن كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، احنا سمعناها كده والقرآن قالها لنا كده، ما بيعلمناش حاجة، ما بيعلمناش لا الحس ولا الألم، ما بيعلمناش، إنما هو قالها. يوم يجوا بقى الجماعة بتوع العلماء اللي يبحثوا في ايه؟ في وظائف الأعضاء، يقول لك ازاي الإنسان بيحس؟ يحس يعني ايه؟ يعني تحس بداخل على ذات تكوينه. واحد ضربني ألم أحس إني بالألم. أم قال لك طيب نحس لما مركزه فين؟ لخبطه الأول. قالوا إيه؟ المخ. يروح مدي إشارة البرغوث رأسه المخ يتنبأ يقول لك ايه يا رسول الحتة دي امسك البرغوث اللي هنا. وبعدين قال لك في حاجات ما بتوصلش للمخ والواحد بيحس بها. طب انا جيت معاه على عين واحد كده وعملت في صابع كده قبل ما يوصل صابع ايه اللي يحصل له؟ الله. طب وايه اللي ما اتنقلتش لسه ولا ألم ولا اي حاجه؟ قال لك ده النقاع الشوكي. وقعدوا يلخبطوا بقى علم بشر بقى عمالين بيحلوا. وبعدين لما جم الالمانيين قال لك طب تعالى بقى انا لما بدي المريض حقنه والحقنه بابره ايه المريض بيحس يتألم امتى؟ قال لك بقدر ما تنفذ الابره من الجلد. اذا الجلد هو محل الاحساس. ومن احنا خدنا القضيه دي بتوع الشر قلنا يا سلام. اذا ربنا لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا. اذا محل الاذاقه هو الجلد. يبقى العالم الكوني اداني قضيه نفعتني ولا لا؟ الله نفعتني. لما جه العالم الكوني وخد تجربه ولاس ومش عارف وخد ايه وخد ايه وخد ايه عشان يثبت ان الارض كوره والارض بتدور مثلا. وبعدين الله اكيد ده يهديني الى اشياء. عرفنا بعدين ان الايه؟ ان الليل والنهار ايه؟ خلفه. يعني دي يخلف ده. النهار يخلف ايه؟ والليل يخلف النهار. احنا بناخدها دلوقتي تبقى صح ولا لا؟ النهار احنا الليل اهو. خلص النهار امبارح ولا لا؟ وهيجي بكره يخلف الليل ولا لا؟ يقول له ايوه صحيح الان كده. انما تعالج في اول الخلق. ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفه يبقى من اول ايه؟ من اول الخلق. لو ان النهار خلق اولا يعني الشمس واجهت الارض اولا وبعدين تغيب يقوم يجي مين؟ يجي الليل. يبقى النهار مش خلف. الليل هو اللي خلق مين؟ النهار ده النهار هو اللي جه الاول لان الشمس خلقت مواجهه لمين؟ للارض. فجاء النهار اولا وبعدين ايه اللي حصل؟ جه الليل. يبقى الليل خلق مين؟ لكن هل النهار خلق شيئا؟ ده اول حاجه حصلت. يبقى لازم النهار يخلف الليل والليل من اول الخلق. طب ازاي دي؟ هم قال لك تبقى الشمس لما ربنا خلق الشمس والارض خلق الشمس مواجهه للارض. فالمواجه بقى ايه؟ وغير المواجه. ولما تدور النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار. يبقى لا تتاتى الا اذا كانت الارض مكوره. اهدوما نفعونا وخلونا نعمل كده. كذلك نفعونا بتكهيه الذره. لما ربنا يعلم الذره يقول له ده مخلوق لله وهو الشمس. اذا خدنا منه حزمه كده ونفذناها احنا نشوف اللي ما شفناهش في الغبار واللي في الذره. يبقى اذا كان المخلوق لله وهو الشمس اداني حاجه تبين لي. يبقى لما ربنا يقول انا اعلم الذره تقول له لا ده اللي انا خلقك وعرفك الذر وخلفته كده بعينك اهو من عين. يبقى اذا ويرى الذين اوتوا العلم سواء كان علما شرعيا او علما ايه؟ ويرى الذين واوتوا العلم اوتوا مش عالموه. كان محدش عالم بذاته حتى في الكونيات. حتى في الايه؟ في الكونيات. انما ايتاء من الله. حتى في الامور التافهه اللي انت كده تبقى من الله. ولذلك قالوا والنسيان جندي من جنود الانسان يخدمه. النسيان. طب احنا دلوقتي لما بنروح نجيب العيش ونلاقي العيش مبلط. يعني ايه مبلط؟ يعني وشه ايه؟ لازم تضرب. بترضى بيه ولا بترد ترجعه؟ وعايز عيش ايه؟ قابل. يعني أبب يعني إيه؟ أبب يعني كان في شوية هوا لما النار مسّتهم تمدد. يقوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يأبب الإيه؟ طب وإزاي عرفت الحكاية دي الخميرة؟ ده ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرفها. قال لك هي واحدة كانت بتعجن يا عيني وعايزة تخبز. وبعدين شغلها شاغل ابنها وقع ولا جرى له حاجة أم انشغلت عن مين؟ عن العجين. وبدلت اوه انا ماشيه العجين وقعت تلاقي العجين ايه؟ بتقلت حبيبيه زي ما يجي بقى.

ما نقول قال يبقى فيه ايه واحد بيفكر. وقال الذين كفروا بيقولوا لمين بقى؟ طب الذين كفروا هم اللي بيقولوا، هيقولوا لمين؟ يقولوا البعض مثلا يقولوا السامر كده، او يقول المتبوعين الى الاتباع اللي بيقلدوهم بقى وياخدوهم كده. كلمة هل ندلكم، هل ندلكم، انت مش عايز كده اقول لك حكاية عجيبة شوية اقول لك عليها؟ رجل، الرجل يعني مش عارفين انه محمد ده معناها ايه؟ عشان تعرف انهم اغبياء حتى في النطق، النطق البلاغي اللي هم مشهورين به. فانت تقول رجل طب ده انتم التغفيل يركبكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب هل عرفتم رسول الله؟ ايه الغباء ده يا اخوان؟ طب عرفتم رسول الله؟ قال لا. يبقى غباء ولا لا؟ طب الغباء ده يقدر يقول على محمد ان رجل؟ يجيبها بكلمة رجل. هل رجل يعني ايه؟ هو يقصدون النبي. يبقى ده استهزاء واستهزاء يعني عملية يعني. ينبئكم والنبأ خبر عظيم. مش مطلق الخبر تسميه نبأ. النبأ هو الخبر الايه المهم. اقول لك انا النهارده اكلت كوارع، اقول لك انا اشتريت طعميه كانت طلعت كويسه، ولا الفجل مورور، ما يبقاش نبأ ده. كلام ده عادي، خبر عادي. انما النبأ يبقى امر ايه؟ وامر مهم وعجيب ويشغلك ويشغل الناس. ولذلك عما تساءلون عن النبأ العظيم. ما اكتفاش بكلمه نبأ بل جاب له وصف ثاني الذي هم فيه ايه؟ فيه مختلفين. بقى انت تقولوا على محمد رجل ويربنا يغفركم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. فانتوا ثبتوا رسول زي ما يقولوا ايه ان رب محمد قد قلاه والوحي فتر عنه ما عادش بينزل له جبريل. طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ طب ما كنت تقول ده كذاب ولا له رب ولا اي حاجه. لكن اصلها هنا في السوق، ما دام قلى وهجر وما عادش يقولوا رب محمد ايه، مما يدل على انهم برضو ايه مغفلين. نعم. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق. مزقه التمزيق هو ابطال الكل عن اجزائه، يعني في حاجه كل كده وبعدين نعمل ايه نقسمه نبعد الاجزاء عن بعضها. انا قاعد على كرسي، الكرسي ده كل مكون من خشب، مكون من ايه؟ من مسامير، ومكون من غره، ومكون من شلته متمجده، ومكون من ايه؟ دي اجزائه. مزقته يعني ايه؟ رحت مطلع الاجزاء دي بعيدها عن بعض عشان الكل ينهدم. يبقى ما هو التمزيق؟ نعمل ايه في التمزيق؟ هو ايه بقى؟ اننا نبعد الاجزاء المكونه للكل عن بعضها عشان ينتهي الايه؟ ينتهي الجزء. لكن انا عملت الخشب كده وطلع لوحده، والقطن طلع لوحده، والقماش طلع لوحده، والمسامير طلعت لوحده. قال لك برضه نقدر نمزق الخشب. نمسك بتاعه ونكتفه كده ونكسره ومش عارف ايه. الله. يبقى اذا التمزيق معناه ايه؟ اذهاب كل بايه؟ بتقطيع اجزائه. والتقطيع ده بقى له الوان مختلفه. ولذلك قال اذا مزقتم كل ممزق، مش مزقته بس، كان التمزيق له ايه؟ له كتير حاجات كتير قوي. مثلا اللي بيموت اول حاجه بيطلع منه الميه، والميه تروح في الجو كده وتروح، ويمكن نشربها مره ومره ومره ومره بس اتكررت فوق. الله. وبعدين الاجزاء بتاعته تبقى تراب. طب تبقى تراب في الارض، والتراب في الارض ينزل عليه الميه يقوم يتسرب في الارض. إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني رحنا في المتاهة بتاعت الأرض، إنا لفي خلق إيه؟ في خلق جديد. الله. طب مش ممكن ينحرق؟ يمسك حريقة وبعدين يطلع بتاع غبار كده ويطلع في الجو. مش ممكن حيوان ياكله؟ مش ممكن طير يقعد يا ولاد الله؟ إذا التمزيق له إيه؟ التمزيق له أسباب متعددة. ولذلك قال مزقتم كل ممزق. وقلنا بقى إذا التمزيق يأتي في الكل. يبقى ما هو الكل؟ الكل يقول على شيء كثير بس مختلف في الحقيقة. الكرسي خشب والخشب غير المسمار، والخشب غير القطن، والخشب غير القماش، والخشب غير الغيرة. يبقى الكل مكون من هذه الأجزاء، لكن كل جزء له إيه؟ له تكوين خاص. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه كل. لكن في حاجة اسمها كل، كل زود يهبس كل، قال لك برضو الكل مخلوق على حقيقة على أشياء كثيرة، بس الأشياء الكثيرة مفصولة عن بعض ومتفقة في الحقيقة. كلمة إنسان كلي ولا كل؟ بالنسبة للأفراد يبقى كلي، لأنه الإنسان يطلق على كل المجموع، بس الأجزاء بتاعته إيه؟ متفقة في الحقيقة، حقيقة ده حقيقة ده، بحيث يقال عن كل فرد فلان إنسان. إنما هل أقول الخشب كرسي؟ ما أقولش الخشب كرسي. يبقى ده الفرق بين الكل والإيه؟ والكل. يبقى مزقتم كل ممزق، كل تمزيق يطرأ على بالك انكم حقيقيه تكتبون. ولذلك لك في قولها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قاف والقران الايه المجيد، بل عجبوا ان جاءهم من ايه، فقال الكافرون هذا ايه؟ اذا متنا ابشي عجب متنا وكنا ترابا ذلك رجل منه. أم هو يرد عليه وقال لهم ايه استعجبوا عليه قد علمنا ما تنقص الارض منه. وما دام علمنا ما تنقص الارض منه حجب اللي النقص ونحط كده يطلع عبد الرحمن يطلع يطلع. ومش بس حنتفع على علمنا بس، وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا ايه كتاب ايه. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. كلمة جديد أن يعاد شيء إلى أصل تكوينه. يا إخواني أنت قلبت البدلة ده بقت جديدة. الواحد لما قلب بدلة ولا قلب كاكولة ولا أي حاجة وبعدين يبص يقول لك والله ده بقت جديدة خالص. يبقى الجديد هو إيه؟ أن يعاد شيء كان في الأصل وبعدين يعاد، اسمه إيه؟ شيء جديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. هكذا قالوا، والقائل لا بد ان يكون فيه واحد بيقولهم، يبقى فيه قائل ومقول له. كلمه افترى على الله كذبا ام به جنه، من الذي قالها؟ هل الذي قال الاول او الذي سمع؟ يصح ان يكون كأنه قال ينبئكم أن واحد هيكلمكم إذا مزقتم أنكم لفي خلق جديد. والله ما أنا عارفين الرجل افترى على الله كذب ولا مجنون. يصح هو اللي يقوله، ويصح لما قال كده إن اللي سامع هو اللي يقول. يقول الله إزاي يقول الكلام ده؟ يعني افترى على الله كذبا أم به جنة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ يقول له الافتراء كذب متعمد، كذب متعمد. طب واللي به جنة؟ في كلام هراء لا وزن له ولا يقال فيه صدق ولا كذب. طب ازاي هم بيرددوا المسألة؟ كانوا يقولوا افترى على الله كذبا ويسكتوا ما يقولش به جنة، لان به جنة دي بيجيبوا له عذر، بيجيبوا له ايه عذر ينفذوا من مين؟ من ربنا اللي افترى عليه. قال لك لا، لان الكاذب دائما يخاف لحد يفقسه، يقوم يحاول يجعل لنفسه في كلامه مخرج من الكذب. يقول والله يعني ما انا عارف هو افترى على الله كذب ولا هو ولا به جنة، عشان لما يجي دليل على انه مش مفتري كذب يقول لك انا ما قلتش حاجه. ما انا يبقى اكيد حتى الكاذب يعمل ايه؟ بيحتاط على انه ما حدش يعرف انه كذاب. ليه؟ لانه هو عايز يكذب حاجات كتير، واذا عرف انه كذاب في دي مش هيصدقوه في التاني، يبقى لازم يعمل حاجة احتياطية كده عشان انسبب غير كده. مما انا قلت الله مش مجنون. يبقى افترى على الله كذبا يعني ايه؟ يعني تعمد الكذب على الله. بقى في واحد تنسب اليه من امة بليغة فصيحة ان هو قال القرآن ده يقول والله انا ما قلت ده ربنا هو اللي قاله. بيجيبوا له صفات كمال هو ينفع عنه يقول لا ده بتاع ربنا. طب ما انا عايش وياك في العمر من ما تقلم انا ما كنت وياك طول عمري لان اللي ناشئ فيكم وعارفين ان كنت بليغ ولا اقول. ثم البلاغة حديني بعد سن الاربعين. طب البلاغة دي تيجي في العقد الثالث او في اواخر العقد الثاني وتبقى انما عقد اربعين. مين اللي دراني ان انا هعيش اربعين سنة عشان ابقى افجر الفصاحة دي؟ وبعدين ولذلك القرآن يقول هناك ايه فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ما تشوفوا انا ما انا كنت وياكم وانت كل واحد من كل سنه قد كده وبيتكلم وانا ما اتكلمت في حاجه ولا قلت حاجه ولا جبت حاجه وبعدين جيت سن ال 40 كده تتفجر الناس يبقى افترى على الله كذا ما تنفعش. قاموا راحوا عاملين ايه ساتنا ولا ما ايه ولا مجنون افترى على الله كذبا ام به جنه. كلمة بل إذا جاءت تبقى ترفض الكلام اللي قبلها. لا افترى على الله كذب ولا به جنة. ليه؟ قال لك لأن المجنون لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل. طبعا. والمجنون ما تقولش ده كذب، ما تقولش ده مش عارف، ده ملوش، ما تقولش عليه أخلاق. والله يقول في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلمون والقلم وما يسطرون، ما أنت بمجنون. خلاص. وإن لك لأيه وإنك لعلى خلق عظيم. حد يقدر يقول على المجنون ذو خلق عظيم؟ يا سلام على الوفاء، يا سلام على الأدب، يا أم. وهم شاهدين به وجايبين سيدة الخصال الحميدة في النفس البشرية وهي الأمانة، وبقوا يودعوا أشياءهم عنده مع أنه يعني. ولذلك خلف رسول الله الإمام علي في الهجرة علشان يعمل إيه؟ يرد الودائع للناس. فقدمتوا تمنتوا على ذوات خصوصيتكم. بل يعني إبطال لكلامه، لأنه لا هو لا افترق ولا به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. في العذاب ليه؟ ام قال لك ان كان افترى على الله كذب، هم بيقولوا افترى على الله كذب وهو ما افترىش كذب، يبقوا يستحقوا ايه؟ يستحقوا ان يعذبوا. طب ولما يقولوا به جنة ما وصفوهش بحاجة، يعني هم وصفوه بوصف يعني مخل بس بتكوينه، انما ما كذبش ولا اي حاجة، يبقى فيه ضلال بعيد. يبقى العذاب لما قالوا ايه؟ افترى. واللي فيه ضلال بعيد لمين؟ لبيه جنة. وكيف يقولون هذا ويغفلون عن آيات الله في كونه؟ وآيات الله في كونه غير مطموسة عليهم، لأنهم يعيشون في بادية، والبادية ليست ذات عمائر تحجب آيات الله. يمكن اللي قاعد في المدن ما يبقاش يشوف القمر كتير، انما اللي قاعد في الصحراء ده طب ما بيحصلش فيه خسوف وكسوف. وبعدين الناس اللي قاعدين في المدن يمكن ما يدروش بيه الا لما الجرايد تقول، انما انتوا قاعدين في حته واسعه. انيسكم بالنهار شمس تضيء لكم مسالك حياتكم، وانيسكم بالليل نجوم وقمر، مساله واضحه وسماء قدامكم ومش عارف. ولذلك الراجل لما جه يحتاج السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات ايه امواج، افلا يدل كل ذلك على وجود لطيف الخبير؟ البعرة بتدل على البعيد، كل ذلك ما يدل على الله. يبقى ربنا بيقول انت ازاي تقولوا افترى على الله كذب، تقولوا عليه رجل وينبئكم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، كانكم لم تنظروا ايات الله في الكون، مع ان ايات الله في الكون بالنسبه لكم انتم اختصكم آيات ظاهرة، لأنكم في أمة متبدية ما لهاش عمائر ولا بنائي ولا آخر عشان يستر عنه إيه الأشياء اللي تقولون. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم قدام وما خلفهم من السماء والأرض؟ طب بين أيديهم يعني قدام، وما خلفهم يعني وراهم. خلاص. وبعدين طب ويمينهم وشمالهم؟ طب خليهم يمشي قدامه كده تحت السماء. أيجد للسماء انتهاءً؟ طب خليه يمشي الخلف كده، عاجز لها انتهاء، طب خليه يمشي كده يمين، عاجز لها انتهاء خليه يمشي شمال، عاجز لها انتهاء مهما مشي برضه هيلاقي ايه؟ هيلاقي ايه؟ السماء، وهيلاقي ايه؟ ولذلك قلنا والارض ايه؟ ده احنا نقول ده برضه نزود احنا بقى ربنا يعني بدنا بس كده، يقول امامهم وخلفهم، قال لك لا ويمين وشمال. طب وفوق؟ قال لك ما فوق دي واضحه قوي. طب وتحت ما جابهاش؟ قال لك لانه على الارض. قال له طب والله لو خرقت الارض ديا الى ان تصل الى الجهه الاخرى لوجدت سماء ايضا. يبقى السماء اللي عماله محيطه كده مش عارف وبلا عمل. بعد ما تسال ده انت حته خيمه، حته خيمه اربعه بخمسه ما بتقدرش تسلبها الا اذا عملت اوتاد وحملت في الدنيا وحطيت عواميد كده عشان تشيل مش عارف الايه، ولو عمود بس وقع منها ايه تضطرب بعيده كله، وانت في السماء دي كلها قدامك ويمينك وشمالك وتحت، ان كنت ما قالهمش تحت عشان ما عندهمش برينه يفتحوا الايه، لا نقول له امشي امشي امشي امشي. الراجل اللي اثبت كرويه الارض بايه؟ مش قاعد يمشي في اتجاه واحد وبعدين التفت قاعد يمشي يمشي يمشي يمشي وبعدين التفت لقاه في المكان الذي بدأ منه. اذا كانت مبسوطه بقى كان لازم يلاقي ايه؟ غايه ونهايه، ما لقاش غايه ونهايه، فتأثبت ان الارض ايه؟ الارض كرويه. يبقى هما الحته الخامه لازم يسلبوها بقد ايه؟ شوف كل خامه لها كم وتد وكم حبل شادد وكم عمود شايل، من عمود الهوى عمله كده ولا حد عمل كده، تروح ايه؟ تروح متطبقه. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض. ودي ما حصلش، حصلت لقارون، او نسقط عليهم كسفا من السماء، نزلت الصحف ولا ما نزلتش. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، آية لكل عبد يحاول إنه يرجع لربه. وربنا عمل الآيات كده علشان معوقة عن الكفر، يمكن الواحد يرجع تاني ويروق وبتاع ويرجع لربه. فعك ما ينيب إلى الله أيرفضه؟ بل العكس يقبله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ويريد ان يسعد الخلق، بس جرب اللي يستحق السعاده بانه اطاع منهج الله ولا ما اطاعش، فكان نفسه. ولذلك النبي يقول مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كرجل اوقد نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافت عليها. وصحيح لما تقعد النار تنتهي تلاقي ايه؟ الفراش ايه؟ زي المصباح، حط المصباح في الشارع كده شوف الذباب يعمل عليه ايه والفراش والناموس. وانا اخذ بحدودكم عن النار، يعني يمسكنا من ورا كده ويشدني، ولكنكم تفلتون مني. الله ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، قطعه يعني. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، يعني اللي يروق كده أنا فتح له باب الإيه؟ فتح له باب الإيه؟ باب الأمل، علشان يرجع عليه. لأن ربنا إلا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه، ربنا يفرح به. يبقى إذن فتح بالإنابة وبالتوبة باب الرجوع إلى الله، وخاصة إذا اكتملت للإنسان وسائل، هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الايه، تبعده عن مظان الشهوات، يقوم يعني يعقل بقى، يمكن لما يعقل كده يجيلنا احنا تاني. اذا ربنا فتح باب التوبه ليه؟ وباب الانابه ليه؟ لانه يريد ان عباده يبقوا ايه؟ صنعته. ولذلك لما قلنا ان الارض تمردت على الانسان والسماء تمردت على الانسان والجبال، وعايزين يعملوا له ايه؟ يفتكوا بيه. قال دعوني وما خلقت، لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا صبيبهم. يقعد كده لما قال بقى مريب وهم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله. قال ما تستكتروش اللي انت عملته انكم تتوبوا الى الله، لان بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعدما حصلت منهم هفوة. هم رسل وحصلت منهم ايه؟ اكنه بيلتمس لهم ايه؟ بيلتمس لهم العذر. فراح جايب قصة مين لكل عبد منيب وقال ولقد آتينا داود منا فضلا، وبين داود هو ايه علشان يبين لنا ايه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال لهم ما تخجلوش ان تنيبوا الى الله، لان سيدكم ان انا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما تقصوش لحد، ومع ذلك ايه خر راكعا وايه اكنه بيعمل لهم ايه بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه احضان ربهم. وهناك برضو سليمان قال كده، قال ايه هاتلي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. برضو لما سخر له كذا وعمل له كذا جاء في نفسه شويه كده، قام قاعد على الكرسي ولما قال كل حاجه يعني مستجيبه له ولقد فتنا سليمان مش كده والقينا على كرسيه جسدا. كلمه جسد يعني ما يقدرش يتحرك في ذاته. انت بتتحرك في الريح وبتتحرك في الحيوانات وبتتحرك في الجن، انا ما تقدرش تتحرك في نفسك. لما اسلب منك الخصوصيه ما تقدرش تتحرك في نفسك. خلاص كده؟ قال ايه؟ والقينا على كرسيين جسدا ثم اناب. قال ايه؟ مش رب طلب المغفره من الله؟ ولذلك يقال ان سيدنا سليمان وهو راكب البساط عجبه من البساط كده يعني ماشي. فيعني حصل له شوية كده، فالبساط راح ايه مميل له كده، وساعة ما يميل يعني معناه هيوقعه. قال له اعتدل يا بساط. قال له لا، امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. انت مش عاملني، انت مش اللي جايبنا. نعم نعم. ولقد اتينا داود منا فضلا. آتينا داود منا فضلا. الفضل هو الأمر الزائد. صحيح اداله حاجات ما ادهاش لكثير من الرسل، يبقى اداله الاستفاء واداله المنهج واداله كل حاجة وايه واداله حاجة ايه زي دي اللي هي أول حاجة فيها وألنا له الحديث أن يعمل سابغات. ولقد آتينا داود منا، كلمة منا دي اوعى تفتكر لها من ذاتك، منا. ورجال قلنا الكلام ده في منا ده ايه، حينما البحر رمى بصندوق موسى عند فرعون، وبعدين راحوا فاتحين لقوا ولد وهم بيقتلوا الاولاد عشان يشوف الغباء. انت بتقتل الاولاد وجاي لك ولد لحاجك تقوم الست يعني تقول ده قرة عين لي ولك، وانت بقى اما ان كنت مقتنع بان قرة عين صحيحة تربيه يبقى كويس، يبقى انتوا الاثنين حصل لكم غش، وان كنت ما انتش قادر تعارضه مع انك انت بتأثر الاولاد تبقى الرجولة بتاعتك نقصة ما تدعيش انك تلاقيها. فقال له يا موسى افتكر كويس انني فرعون اللي عمال يقتل وديتك له، ده هو اللي حافظ على حياتك. خلاص انجيناك من المتلف. ويقتل لا ياخد يا ربي، لان القتل معناها ازهاق الايه الحياه، والتربيه معناها تربيب الحياه. شوف بالعكس ما تفتكرش انك انت كان شكلك جميل قوي بحيث انك انت الوليه لما شفتك قالت يا سلام ده يبقى ابن عينه ده، انت كنت اسمر شعرك اكرت ومناخيرك كبيره ومش عارف ايه، ما فيش فيك يعني الشيء اللي يلفت. ولذلك شوف بقى والقيت عليك محبه مني، مش مبادئه اهي مني دي هي اللي ولقد آتينا داود منا فضلا. ايه قال ايه, إيه الفضل اللي محدش خده ده فضل؟ كان بيأتي الناس كلها نعم وبيأتي الرسل نعم متميزة بالمعجزات والجنون وانت حط اكتر. ايه الفضل؟ يا جبال اوبي معه. يا جبال احنا عارفين الجبال اوبي يعني ايه؟ رجعي. طب ترجع معه ايه؟ يبقى هو هيقول حاجة وهي ترجع وياه. يبقى لا يمكن ان يقول وترجع الا اذا فهم هي بتقول ايه وهو وهي فيه بتقول ايه. يبقى عارف لغة الجبال ولا ما عارفش؟ يا جبال اوبي معه. ودي قلنا فيها لما قلنا وإن من شيء إلا ولكن لا فإن قال العلماء إنما يسبحون بدلالة الحال على القادر العظيم نقول له لا حكم الله أنك لا تفقهها وما دام حكم أنك لا تفقهها ما تقولش ده تسبيح الدلالة. تسبيح الدلالة ده يقولها الرجل اللي مستعظم من الجبل يبقى له كلام ويبقى له تفاهم وله كلام معاك ده له كلام مع من خلقه. ألا يعلم من خلق؟ كلام مع من خلق. تمالك انت ايه تفقد انت فيه؟ انت ايه اللي جعلك؟ طيب يبقى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يرد على من يقول ان التسبيح كان تسبيح دلالة على الواحد الأحد يقول له لأن ربنا حكم بأنك لا تفقهه وقد فقهته تبقى مش ويانا بقى. هدى على ان له كلام وله تسبيح. ويسبح الرعد بحمده والملائكة. قال يجيب الرعد اللي هو بنسميه جماد وبعدين يجيب الملائكة اللي هم قال لا تبقى لازم مشتركين في فعل واحد. ما قالش ويسبح الرعد بحمده ويسبح الملائكة يبقى تسبيح الملائكة له شيء وتسبيح الرعد ده جابهم في فعل واحد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته. يبقى لازم يكون ايه؟ طب بقى الملائكة تسبح دلالة يا سيدي. طب انا ما سمعتش الملائكة انها بتسبح. يبقى اين وجه الدلالة فيها على الحق؟ يبقى لازم تسبح لها تسبيح. طب وليه احنا قلنا بقى في الهدهد وقلنا في النملة وقلنا في كل الهدهد؟ ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل ايه؟ يا جبال اوبي معه. فعظم الداود انه ايه؟ انه فيهم لغة الجبال والتسبيح بتاعه وخلى تسبيحه يوافق ايه؟ التسبيح. يا جبال اوبي معه والطيرة. وقلنا برضو يا طير اوب معه. وألمنا له الحديد. اذا قال الله عدة اشياء ثم حدث في الواقع انه صدق في واحدة الا يصدقه في الاخرى؟ طب ألان الحديد صحيح وشاف الحديد وجابه وعمل. طب ألان ما قولش بقى لله. واحد يقول لك ألان يعني علمه ان النار تجيب الحديد. النار تجيب الحديد وتجعله مي. الله. طب ودي تبقى ايه فعل يعني؟ ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشمح. زي الطينة في الصلصال اللي بياخدوها اولاد المدارس. وايده يشكلوا منها الله. وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات. الحديد بقى الله له فيه ميزات متعددة. لما ربنا تكلم عن الرسل تكلم عن موسى وتكلم عن عيسى وتكلم عن الرسل في سورة الحديد قال ايه؟ جاب في انزال الرسل جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والإنزال يتطلب جهة العلو والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الأرض. يبقى وأنزلنا الحديد يبقى خد خاصية إيه؟ خاصية العلو. اقرأ الآية بقى وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ ومنافع للناس سلما. وإيه كمان؟ فيه بأس شديد. كل حاجة فيها بأس بتتخذ من مين؟ من بس على درجات بقى صلب ولا مش صلب ولا مش عارف ايه بتعمل على ده. هات الآية بقى قال لك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي يسمعهم والحديد يجيب الايه؟ العاصي. نعمل حرب ونقطعه مش كده؟ وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد.

فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا أمر مين؟ أمر داود باختصار يعني، وكان له قصص طويلة تانية. ولسليمان الريح، الله، أتينا داود فضل، قلنا يا جبال أومي معه، وعملنا لسليمان إيه؟ سخرنا له إيه؟ الريح. إحنا قلنا كلمة الريح إذا رأيتها مفردة فاعلم أنها من جنس التعذيب، وإن رأيتها مجموعة رياح فاعلم أنها من الرحمة. مثلا الرياح ربنا يرسل الرياح ايه؟ لواقح الرياح. لكن لما جه في ريح قال لك الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها، وقلنا دي العلم الكوني يسندها. ليه؟ قال لك لان معنى رياح لو كانت جايه من جهه واحده تبقى ريح واحده بس قويه، انما معنى رياح انها تتلاقب تتقابل، دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا ان الرياح حين تتقابل على الاشياء ده الذي يثبت الاشياء في مواضعها، بدليل ان الرياح لو جه من ناحيه واحده اعصار يكسر الشجر. ليه؟ لان الناحيه المقابله ما فيهاش ريح تقاوم. يبقى اذا الناطحات السحاب والابراج والاشياء اللي هي مش عارف ايه والجبال دي كده، ايه اللي مخليها تثبت كده مع ان الارض عماله ايه بتضر وتنزل؟ قال لك اللي بيخليها كده من الرياح ايه؟ بدليل انهم لما لازم يعملوا حاجه يفرغوا الهواء من ناحيه، فلما يفرغ الهواء من ناحيه تروح جايه الايه الناحيه الثانيه. فلما يكون ريح واحد هيجي من ناحيه واحده، انما رياح هيجي من ايه؟ هذه السبب في انه دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه الرياح العقيم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الرياح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لان الريح دي ادت سليمان عزة لا يقوى احد مطلقا ان يكون، ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب ما حاربش ولا عمل اي حاجة، حد واخد ملك ونبوة، الملك تاني غير ما حد يقدر يتنفس، عشان يقول لك انا لما عاوز المؤمنين كلهم يؤمنون اجيب واحد ايه يحملهم على المؤمنين. لما انا مش عايز كده، لانني لا اريد قوالب وانما اريد قلوب. مش عايز قوالب، انا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق ولا انا عايز يجيني بقلبه، انا عايز يجيني وهو يقدر انه ما يجينيش. ادي العظم بتاعت الاله. ولذلك قالوا الرياح ما سخرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حته من الرياح عند ايه؟ عند سليمان. مش كل الرياح يقول على الرياح، لا حاجه مخصوصه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها ايه شهر، يعني كده الغدو اللي هو سير اول النهار والرواح السير الايه الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه، واسلنا له عين القطر، زي ما ألنا لابوه الحديد جينا الحاجة تانية اسمها النحاس. النحاس أسال الله فبقى زي الايه زي الحبر زي الله، بقى دوك ألن له الحديد وده ألن له الايه ألن له النحاس. وأسلنا له عين القطر، ولذلك هناك في القضية بتاع السدين آتوني أفرغ عليه ايه قطرا، يعني نحاسا ايه نحاسا مزابا. وأسلنا له عين القطر. وحاجة تانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمه باذن ربه مش من عندك يا سليمان، انما من الايه. ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء. يبقى هو حريته في ان اللي يعملوه, انما في العمل امرنا احنا, نقدر نقول لهم كنه يكمل. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات, اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده, او يطلق على المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة. دخل عليها زكريا الايه؟ المحراب, الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه فيها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والمجاز. قال لك ايه الحكاية بتاع التماثيل دي؟ ايمتن الله على نبيه بانه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ ده التماثيل امرها معروف عندنا وبنكسرها وبنحطمها. قال لك لا, انما حطمت بعد ان اتخذها الناس للعبادة والالوهية. انما كانت الاول ما فيش, بل بالعكس كانت التماثيل للاذلال, لانه كان يعمل له الكرسي بتاعه اسدين وهو قاعد فوقهم كده, الاسدين اللي هم يخوفوا مش عارف قال هو ايه, دليل على ان الوحدة حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونة زي يمكن شفناها قريب, يعملوا البلكونة ان فيه ناس محمية كده وشايل البلكونة بدل المسلح ما يطلع كده, هو عاملين كده. قال لك مين بتاخد تماثيل ليه؟ ده للخدمة مش للعبادة. انما يوم ما تخدم العبادة ربنا ايه؟ حرمها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة هي الاصعب اللي احنا بنعرفها دي. كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير, ده دليل على ايه؟ على انه هو كان بيأكل وتماثيل وقدور راسيات. قدور مش محتطحطة على الكانون ونشيلها ونحطيه, ده قدور معمولة ايه؟ ثابتة, مما يدل على انها كبيرة او ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مطعم, قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنة قطعة طعام كنت استظل بها في اليوم القائض في مكة. يقعد يستظل ثاني, يدل على انها ايه؟ حاجة كبيرة قوي. علشان عبد العزيز آل سعود لما جه ساحة الرياض كان عامل قدور بحيث التقف وقف الجمل القدر ثابت الجمل يقف ثابت. انا اول ما رحت مكة رحت في المبرة لقيت قدور فيه, انا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني, ده دليل على ان انا بتطعم كتير بتطعم ايه؟ قدور. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله. مش يعملوا عشان تؤتوا نفسكم, اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك, لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي. لا, اعمل على قدر طاقتك, فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل له ايه؟ الدين. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اهدي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ما له سعي يا رجل, قال ايه الدعوة دي ملهاش معنى دي؟ قال له لانني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فانا بدعو ان اكون منهم. قال كل الناس اعلم منك يا عمر. ما فيها ناس بتلتقط كده الايه؟ الرجل اللي ماشي في سوق البطيخ في بغداد وعمال بيبيع حاجه زي الخمير كده, زي ما كان الراجل بيعمل الخمير ده الاسوس ويعملوا اي شراب. مش حر بقى هناك شديد, والطز اللي بيجي هناك بيبقى فظيع, فكان كل واحد شويه ياخد ايه يمر عليه يقول له هات هات هات. بس فالرجل صايم صليه صايم. وبعدين مشي قام لقى واحد بيقول ايه: غفر الله لمن شرب مني. فراح مميل عليه كده وقال له: الدنيا يا شيخ اسد. قام اللي وقع له: يا شيخ افتكر انك صايم. قال له: والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطادوا الكلام كده ويدوا منه ايه. الراجل اللي كان بيسعر راجل بيسعر. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوه شنتو كان شارع وفي دكاكين وبيع وشراء وراح وناس قبل ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار فقال: يا خيار العشرة بريال. قام واحد بيطف كده قال: يا سلام، اذا كان الخيار عمال الاشرار يبقوا بكام؟ كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا. شكرا لايه؟ للنعمه. طب الشكر يعمل ايه؟ الا يزودك. اذا ايه؟ يزودك. فربنا بيعلمك ازاي عشان تزود النعمه بتاعتك. أو اعملوا آل داود شكرا أن أقدركم على العمل حتى تعونوا من لا يقدر على العمل. يبقى قادر لإيه؟ خدت في حضنة شوية ناس. الله وقليل من عبادي الشكر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيه اللي جاب الضمير هنا هو؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم دل مين؟ على إيه؟ موته دلهم دل مين؟ أجم الجن بقى آه جاء الجن. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الأول لأنهم يعملون له ما يشاء من محاريب. فقالوا القصة ان سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا مش قاعد على راحته كده، ويعبد يوما كاملا وليلا. من كلمة شكرا بقى على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها. ويظل بالاسبوع وبالشهر ولا يأكل إلا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له إيه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة، العيش اللي من ردة اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن، ونسيب القطافة كان نسمى البيئة الأبيض القوي ده قطافة نمرة واحد الأعيان يأكلون والعبيد هم اللي يأكلوا إيه اللي يسيب. وبعدين تبين ان الخير كله في السن، بدليل ان اللي عاش طول عمره ياكل قطايف وياكل زي نقي ومش عارف ايه يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن. ما هو بيعوض عشان يخلق بقى يبقى ها اه. ولذلك شوف بقى اذا الرده اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي معموله دواء، عاملين الاجزاء عاملينها اقراص وعاملينها اواني، والواحد ياخد كده معلقه من المش عارف ايه ويضوبها في المش عارف ايه. الرده اللي احنا ايه كنا نعاش منها اذا بقى دي لفتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى: والحب ذو العصف.